اي حاجه تخلص لما بطل الجاي يقول خلاص حصريا على موقع دي جي كيمو. عاوز بطل ينزل اخبطه مهمشين سن اشبطه مهزاي تاخده تصوته المعالجين هنا تتثبته اوت كارموز اونلي وان خاطر الرجل وصال واسمع يا اللي حصل كل اللي انحرف اتقال لي على كده مين مطروش مطروش ما بقبش وحوش عاركني رفعوا لخربوش وترست وتحت وشوش كل اللي شفته عاوز بطل ينزل اخبطه مهمشين سن اشبطه مهزاين تاخده تصوته المعالجين هنا تتثبته طلعت له اعزى ودي يفضل يصرخ ازغزغ فيه قلب انا ميت ومعبي كتلي مكاني مش هتعدي تفكرنا بطولاتك تشهد ليك كله بامر معاليك ما تخلقش اللي عادي الزنجر ابو جمال بص تخرصوا قدام يا عيال عداد الموت شغال مش هحلو انا الجوال اهلا بيكم وهنحسبوها بسرعه وخلاص حددنا الورعه وقلبنا الجو مسرعه جايه اديكوا الهبه من الله وعمر انا ما اخشى من العباد جاي في غلط تتقطع مش بتفاهم صقر وتاب حاربوني بحكومه خيركوا بس افتكروا بينا معاه وقت الحساب ما يجمع ادعي ربك عيش في احداث دمكوا نايسين صانس هكاورك بوفا بانس نصلتي دباحة وشل سبعين ابطال ما تعرفش انت لا سميها شمال نسوان وشات لي رجال اسمح محتاجة خيال انت شعر يا ابني مش الوحد انا مكتسح انا مش بلمح بخطف قلوب كل الانظر تيجي تحاولي بقى مرجح رجعت زمالي الديناصورات ركبت على كل البوبات خاطر بيفرم في الليار كلها خابت فوق يا ولاد مستقبل عندي ناس ملتي تترجم على وشك وهاتي تسلم لو اخر سنة تتكلم انت شوريت تصفر تخضر وتعمل ايه يا ما قبلك حاولوا يطيروا قبلوا الكاسر مناخيره فوق يا حلال مش مناسبه فرقك مغشوش مش فبركة عظمك مرشوش فالحة حلوة تعلي البوش صنفك مش لجواز فانكوه ستك كده مربوحة معايا ما تبص لنفسك في مرايا مش عايزك وتجري ورايا بس انا مكتفي باللي معايا بصنع لوحدي المجد كتفي ساندني عمري ما مين في الدنيا دراعي صاحبي مالي صعب ولا ليا زميل ما انا عشت بضحي الكل وليا عليكو الف جنيه ما تمرش في حد امامته قصد العباد عايشه تمثيل في اي حاجه تتحل معاك بكلمه واشاره الزنجر ابو جمال معروف يا زميلي سيطره حكمه بيمشي وكل الخلق بتعمل بيه في حكايه وحكت للزنجر تخلص هنا يا قطارة السدال جمال الزنجر ده القتال خالصه معاه بحصنه في الحال فارس يابا وهد جبال حرس منه مصطفى الزنجر اسد الدايره وقلبه في حلال من يومه يابا يقوم بفتح له لعبته يابا صعبه ومش سهله ابعد عنه لو شفت زميلي اتلاشى قبلك يا ما حاول معاه الانصار الزنجر يا فارس كابو زنجر بيقوم ويقوم بحقيقة تولع يا رايق في دقيقة تيجي متولع تبقى شفيقة اسحب الجنوة زين الزنجر ولا حميد قمر العيلة ويا بخت نبي في دار اخواته مش هتعدي هوس استنوا مصدر هو اخويا الكبير ده عنتر الشاوة كله بعني مفيش غيره علشان ما بينا عشم واخوه عشان انا منه بتقول يا رب تفك الدنيا الفارس الاول نحن عادل ده عدل الفارس نحن عادل واحد مالوش تاني